تفسير الآية 19 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. أي هؤلاء المنافقون ومن يشبههم، إضافة إلى أنهم من صفاتهم الجبن والترك للإسلام والتعويض لمن يريد اتباعه كما ذكر في الآية السابقة، فإنهم أيضا أشحاء أي بخلاء، بخلا شديدا عليكم أيها المسلمون في المواقف الصعبة كالحروب وغيرها، فلا ينفقون من جهودهم أو أموالهم أو فكرهم أو أوقاتهم أو غيره شيئا لكم. إنهم حين يأتي الخوف في أي موقف صعب شديد، فالناظر إليهم حينها يراهم ينظرون لمن حولهم، وأعينهم تلتف وتدور وتزوغ دون تركيز من شدة الرعب، وحالهم وقتها كحال الذي يحيط به الموت من كل جانب، حيث نظراته تشبه ذلك. ثم حين يذهب ويزول الخوف ويأتي وقت الأمان، سلقوكم بألسنة حداد، أي بسطوا ألسنتهم بكثرة الكلام وآذوكم به بطريقة حادة شديدة فيها كل سوء، وأحيانا فيها فخر كاذب بأنهم قد فعلوا كذا وكذا من مواقف الشهامة والبطولة والكرم في المواقف الصعبة، رغم أنهم منذ قليل كانوا في قمة الخوف. قوله تعالى: أشحة على الخير، أي هم بخلاء أشد البخل، ليس عليكم وفي المواقف الشديدة فقط كما ذكر في أول الآية، ولكن أيضا في كل أنواع الخير وفي كل وقت وعلى الجميع، حتى من الممكن على أنفسهم. قوله تعالى: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أي هؤلاء المنافقون ليسوا من النوع الذي يخفي الشر من فساد وضرر وغيره، لكنهم يؤمنون بوجود الله، ولكن هم من النوع الذي يخفي أعظم شر وهو الكفر، فلا يصدقون بوجود الله أصلا، ولذلك أبطل الله أعمالهم في الدارين. ففي الدنيا لا قيمة لهذه الأعمال، ولا نفع ولا سعادة حقيقية منها، لأنها كلها أو معظمها في الشر ومن أجله، وحتى ما قد يفعلونه من خير وهو قليل أو نادر، غالبا أو دائما يخلطونه بشر، كطلب سمعة أو جاه أو رياء، أي ليراهم الناس ليمدحوهم بكذا وكذا من المدح الكاذب المضر المتعس للمادح وللممدوح. ومع ذلك فالله تعالى من تمام عدله لو فرض وفعلوا خيرا حقيقيا خالصا من الشر الذي سبق ذكره، فإنه يعطيهم خيرا مقابل له في دنياهم كمنصب أو مال أو صحة أو غيره، ثم في الآخرة لا أجر لهم حتما، لأنهم لا يؤمنون بها أصلا ولم يعملوا لها. قوله تعالى: وكان ذلك على الله يسيرا، أي كل شيء عليه يسير في ملكه ولا يصعب عليه، لأنه يقول للشيء كن فيكون كما أراد تعالى. وخص بالذكر يسر إحباط أعمالهم، رغم أن كل شيء يسير عليه سبحانه، للتنبيه على أنها تستحق تمام الإبطال والمحو كأنها لم تعمل. كذلك الآية الكريمة تفيد أن ذلك الكفر يسير تافه لا قيمة له عند الله تعالى، وهم ليسوا شيئا يذكر، للدلالة على تحقيرهم وذمهم ذما شديدا، لعلهم بذلك يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. فإياكم ثم إياكم أيها المسلمون أن تتشبهوا بهم، وإلا تعستم مثل تعاساتهم في دنياكم وأخراكم.